حنقول غدا. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. ويا سادة يا كرام، من أمام الميكروفون غادة كمال. وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. ويا سادة يا كرام، في ضيافة مصر وضيافة صوت العرب، مجموعة من نجوم العرب، يسعدنا أن يكون معنا الشاعر السعودي المعروف إبراهيم الجريفاني. أهلا بيك. منورة يا غالي. والفنانة التشكيلية السودانية المعروفة امتثال محمد عثمان. أهلا بيك. وجود ضيوف عرب في مصر بالتأكيد هو شيء يسعد مصر ويسعد صوت العرب. أستاذ إبراهيم، حضرتك يعني متعود أن دايما حفلات التوقيع الخاصة بدواوينك تكون في القاهرة. أول اللي هي الشرف أن يكون دايما كعربي على صوت العرب، وجودكم أنتم أنتم أهلي هنا، ومصر كلها أهل ناسي. القاهرة أصبحت محطة أساسية في محطات توقيع كتبي. لي الشرف أن ألتقي بكل أهلي كل سنة في شهر أبريل، يكون موعدنا مع الحرف الجديد. يعني احنا سعداء انك موجود معانا في شهر ابريل، ونتمنى تكون كل شهور السنه موجود في القاهره. الفنانه التشكيليه السودانيه امتثال، دي اول زياره ليكي للقاهره؟ اول زياره. انطباعك عن مصر وعن الفن التشكيلي؟ بجد يا متحوله بالتاريخ، من الحضاره، من الصغار، من الارث، ما شاء الله عليها. تمام. استاذ ابراهيم، يعني عم يتم تعاون بين شاعر وفنانات تشكيليات من اجل تقديم امسيه ثقافيه فنيه تجمع بين الحرف والصوره او اللون. همس ريشه وبوح قلم بيختلطوا ليقدموا امسيه فنيه. اولا، كيف جاءت الفكره؟ هي غدا الفكره من وجهة نظري أنا كشاعر متبني قضايا المرأة في الوطن العربي، فبالتالي حاولت أني أعطي فرصة أيضا للمرأة للتواجد من خلال اللون، من خلال تجسيد قضاياها وتقدم نفسها إزاي. فبدأنا التجربة هذه من أكثر من 10 سنوات، وجدت ردة فعل جميلة لأنه يكون مساء جميل، خاصة وأنه الشعر واللون أو التشكيل هو عبارة عن وجهين لعملة واحد، عملة الإبداع. الشاعر يستلهم من الصور الحياتية اللي موجودة وبالتالي يجسدها حرفا، الفنانة التشكيلية أيضا تجسد المعاناة اللي هي بتحس فيها أو بتشوفها من خلال اللون. فهذا التلاقي بين الإبداع الفن اللوني والفن الحرف أعتقد أنه خلق تظاهرة جميلة جدا، تظاهرة إبداعية، رصدت الكثير من ردود الفعل الجميلة، وأتمنى إن شاء الله إنه كل أهلي في مصر بيحبوا المساء الثقافي اللي إحنا عاملينه إن شاء الله. الفنانة امتثال، عايزة أتعرف منك عن اللوحة اللي بتشاركي بيها. هي 3 لوحات بتكلم عن المرأة إن شاء الله، فكل واحدة مختلفة من حيث المضمون والفكر واللون، بتختلف من الثانية. أستاذ إبراهيم، هل يعني بيكون في جلسة عمل بينك وبين الفنانات التشكيليات بتشرح لهم القصيدة الشعرية وبتطلب منهم إن هم تكون اللوحة متناسبة مع القصيدة، ولا بيكون كله على انفراد؟ الحقيقة بتابع أعمال الفنانات التشكيليات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبحاول إن يكون في نوع من التنوع الجميل، الإبداع الفني. أيضا وجود فنانات عرب ده بيعمل نوع من الألفة ونوع من تقديم العمل الإبداعي العربي. الفنانات بحاول إنه ما يتأثروا بالقصيدة، كل فنانة بتقدم مواضيعها ورسالتها زي ما هي عايزة، المهم إنه من خلال هذه الاحتفالية هي تقدم اسمها إزاي ومدرستها الفنية واللونية واللوحات، فبالتالي هي فرصة تلاقي الجميع في الوسط الثقافي ولوسط المجتمع المصري. طب عايزك تشرح للسادة المستمعين يعني الأمسية بتكون عبارة عن مجموعة من اللوحات لفنانات تشكيليات من مصر والدول العربية ومجموعة من القصائد للشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني، حضرتك بتقدمها أو بتنتقيها بما يتناسب مع المرأة. أيضا بيكون في بعد خيري أعتقد بيتم سرطان الثدي. الحقيقة غادة هو مساء ثقافي اعتدت أنه يقدم دائما لما يكون في تدشين لديوان جديد، ولي الشرف أنه السنة دي أضفنا بعد آخر فني وإبداعي بوجود السوبرانو المصرية العربية اللي بتشرف العرب كلها دكتورة إيمان مصطفى، التي كرمت كأول أوبرالية عربية في إيطاليا، فلي الشرف أن تكون موجودة والحفل يقام على شرفها. هناك معرض تشكيلي لسبع فنانات، ست فنانات من مصر، أوجه لهم كلهم تحية، الدكتورة عبير حمدي وأيضا رشا كردي وبسنت كردي، رشا جوهر، رباب مختار وهبة الشريف، لي الشرف، وطبعا وجود فنانتنا من السودان هذا شيء شرف. فكل فنانة بتعرض ثلاث لوحات، عندنا معرض متكامل 21 لوحة من الإبداع العربي موجود. ما حيكون في قصائد ولكن حيكون الديوان متوفر للجميع. هناك أيضا حملة من التبرع والتوعية لسرطان الثدي، لأنه سرطان الثدي أيضا من الأمراض الكبيرة الكثير اللي تتأثر فيها المرأة، وللأسف أنه نسبته عالية نتيجة عدم الوعي في الكشف المبكر أو الكشف الذاتي في البيت. فأنا بحاول أنه أسلط الضوء من خلال القصائد ومن خلال الشعر ومن خلال المساء الثقافي للتوقيع أن يكون هناك توعية، سواء من خلال المتطوعات اللي هم أصيبوا بهذا المرض بيحكوا تجربتهم مع المرض، بيحكوا تجربتهم مع الناس، يتكلموا مع بعض. وحفل استقبال حيكون بإذن الله بكرة الخميس، فلي الشرف بلقاء أهلي في مصر، وأتمنى أن ربنا يوفقنا أن نساهم بشيء جميل ورسم ابتسامة لهذول الناس. ويمكن يعني هذه هي القوة الناعمة، دور الفن والثقافة في التوعية بالكثير من المشاكل اللي بيمر بيها المجتمع. لكن عايز أعرف من فنانة تشكيلية سودانية امتثال محمد عثمان، عندما عرض عليكي الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني فكرة المشاركة داخل هذه الأمسية الثقافية اللي هيكون فيها مزيج من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي، هل كان عندك حيرة في اختيار اللوحة اللي هتشارك بيها؟ لا ما كان عندي حيرة، اني ما هو الفن احساس، فبمجرد ما هو عرض علي ان المشاركة في القاهرة انا ما ترددت، لاني قبل كده كنت مشتركة معه في توقيع الديوان كان في بيروت. فالفن احساس، فانت بتشتغلي باحساسك فتطلع المضمون واللوحة. يعني كان ليكي تجربة سابقة في المزج ما بين لوحات الفن التشكيلي والشعر، كان ليكي تجربة سابقة. صحيح، هي شاركت في ترشين الديوان في بيروت، وكان معرض تشكيلي أيضا عربي من عدة دول، فبالتالي الأخت امتثال وجهلت تحية لأنها رغم الظروف اللي موجودة في السودان استطاعت حريصة أن تشارك وحريصة لمصر والالتقاء بالفنانات المصريات. الديوان اسمه إيه؟ اسمه خدين السماء. خزين السماء. خدين السماء. الخدين هو رفيق السماء. فالإسقاط اللي موجود هنا إنه إحنا بالنسبة لنا بنتلقى كل أقدارنا من السماء، أيضا نستلهم الدين بتاعنا من السماء، الشاعر أيضا يستلهم الوحي. فالإسقاط هنا موجود أنه قد ما تكون أنت قريب من السماء قد ما تستطيع أنك أنت تقدم الكلمة الجميلة. اختيار القصائد المشاركة في الديوان بتكون مشكلة لأي شاعر عنده قصائد كتير وبيختار القصائد، يعني بيبقى في حيرة أي القصائد يقدمها إلى القارئ، وأعتقد أن المشكلة الأكبر بتكون عنوان الديوان. عايز أعرف من حضرتك التفاصيل. بالنسبة للقصائد يمكن ما هي مشكلة أنا بالنسبة لي لسبب واحد، هو وصول وجود وسائل التواصل الاجتماعي. فأنا لما أنشر النص بشوف ردود الفعل في العالم كله، لأنه اليوم من خلال وسائل التواصل أنت بس تنشري أي كلمة على الصفحات بتلاقي ردود الفعل. فأنا برصد ردود الفعل. لو القصيدة لامست المتلقي في معظم الدول العالم بحس أنها وصلت للمتلقي بشكل صح، فأحطها في ملف النشر الجديد. ده بيخليني أنا بالنسبة لي أحس بنوع من الرضا بعد النشر، بعد نشر القصيدة قد ايه ممكن تكون راضي عن النص من خلال ردود الفعل. العنوان يمكن انا بالنسبه لي اخذت خط مختلف اللي هو سيميائيه عنوان الديوان، فكل الدواوين تحمل مفردات عربيه غير مستخدمه او منسيه، فانا بحاول من خلال العنوان بعيد احياء هذه المفردة. هل يعني بيتم يعني ادماج المفردة داخل مقطوعة من الشعر او ابيات الشعر؟ طبعا لابد انها تكون موجودة من احياء للغة العربية، سواء هي من نفس النفح الايماني اللي موجود او ايضا من خلال انت اعادة المعنى الجميل. يعني ما تقول خدين السماء وتعرف معناها انه خدين السماء يعني رفيق السماء، دي مفردة معناها عميق جدا وجميل. قبليها انت فاكرة يمكن ناسوت العشق، وهي أيضا النفح الصوفي الإيماني لله سبحانه وتعالى، ورد الحب من الأوراد اللي احنا بنقرأها. فدي المفردات احنا محتاجين هي خاصة العنوان. العنوان لا يجب أن يكون عفوي أو شيء بسيط، يجب أنه بحرصك على القصيدة وبحرصك على المفردة يجب أن يكون العنوان أيضا ده مدلول مهم جدا للكتاب. بالتأكيد. الفنانة التشكيلية السودانية امتثال محمد عثمان، دي أول زيارة ليكي للقاهرة، ويعني أنا أعلم أن الفنان التشكيلي دائما بيكون حريص على زيارة بعض الأماكن اللي بيكون موجود فيها فنون، فهل أتيحت ليكي فرصة زيارة أماكن فيها فنون، يعني معارض أو تعرف على فنانين تشكيليين مصريين أو عرب؟ تعرفت على فنانين تشكيليين عرب من خلال الأمسيات. قابلتهم؟ أيوة. قابلتهم وتعرفت عليهم، متواصلة معهم الحمد لله. الأماكن اللي زرتها فيها بيروت، خارجية بيروت والقاهرة. أنا قمت في القاهرة بسيطة، لكن بقدر المستطاع أحاول أزور فيها كم مكان إن شاء الله. إن شاء الله، يعني نتمنى لك إقامة طيبة. ونعود مرة أخرى إلى الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني. قلت إن في مجموعة كبيرة من الفنانات التشكيلية المصري السعودي يشرفنا طبعا، لأن حضرتك يعني دائم الزيارة للقاهرة. أكيد ومصر في القلب على طول. شكرا ليك. عايز أعرف من حضرتك اختيارك للفنانات التشكيليات اللي بيشاركوا داخل المعرض، هل هم نفس الفنانات في كل معرض ولا بيكون مختلف من مرة إلى أخرى؟ على مدى العشر سنوات اللي فاتت احنا قدمت وساهمت انه او شاركت اكثر من 60 فنانة عربية، فده بيعطي نوع من التنوع. بنفس الوقت ايضا المتذوق والمتلقي من الناس اللي مقتنين اللوحات لما بيحسوا في كل مره انه في لون جديد او مدارس مختلفه، ده ايضا نوع من التعاون والتحدي. اكيد. حتى اصبح في تنافس من الفنانات التشكيليات انه عايزين نشترك، لانه هناك تظاهره جميله، تظاهره ثقافيه جميله وفرصه للقاء، وهو يوم واحد 5 ساعات، فبالتالي التحدي مش سهل. اكيد. سنواصل الحديث مع الشاعر المصري السعودي إبراهيم الجريفاني كما أراد، والفنانة التشكيلية السودانية امتثال محمد عثمان، ولكن بعد أن نستمع إلى هذا التقرير من الزميل محمد سالم. الأخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عقدت وزارة السياحة والبيئة بجمهورية مصر العربية اتفاقية لتنمية السياحة البيئية في مصر خلال الفترة القادمة وزيادة فعالياتها في إطار دعم مشروع الدولة المصرية للتنمية المستدامة في مجال السياحة، والذي تبني عليه الدولة المصرية آمالا كبيرة في زيادة الرقعة السياحية وزيادة أفواج السائحين في مصر خلال الفترة القادمة بإذن الله. حول فعاليات هذه الاتفاقية كان لميكروفون الفترة هذا اللقاء مع الأستاذة الدكتورة سهى بهجت مستشارة وزير السياحة. الحقيقة لو اتكلمنا عن موضوع التنمية المستدامة، فحضرتك عارف ان الوزارة اطلقت برنامج الاصلاح الهيكلي، وكان هذا البرنامج بيتماشى مع الاهداف 17 لبرنامج الامم المتحدة للتنمية المستدامة. الحقيقة السياحة بتتقاطع في كل هذه الاهداف، واهم 3 اهداف بنركز عليهم اللي هم مرتبطين بالبيئة والحفاظ على البيئة والتنوع البيئي، كان برنامج الحفاظ على البيئة البحرية والبيئة البرية، وكمان استخدامات الطاقة النظيفة في المجالات التي تخص السياحة. النهاردة لما الاحتفال ده بيركز على العنصر المادي لقطاع السياحة اللي هو بيخص المنشآت، وأيضا تأهيل العنصر البشري اللي هو عصب قطاع السياحة. زي ما حضرتك لاحظت أن طبعا التعاون كان وثيق جدا ما بين وزارة السياحة ووزارة البيئة، اللي قام على الإشراف على البرنامج التدريبي للمرشدين النهاردة كان وزارة السياحة، وهي المنوط بيها تكوين البرنامج، وأيضا وزارة السياحة بتدعم ده بكل الآليات اللي موجودة عندها، علشان في الآخر يبقى عندنا ناس متخصصين يقدروا يدوا معلومة صح، وفي نفس الوقت يحافظوا في التنوع البيولوجي والبري وكل التنوع البيئي الموجود داخل جمهورية مصر العربية. احنا عندنا 1350 مكان يصلح لممارسة السياحة البيئية، وعندنا عدد كبير جدا من المحميات، يمكن بيتعدوا 300 محمية. كل هذه الأماكن ممكن تدر دخل كبير جدا لمصر لو أحسن استخدامها، وفي نفس الوقت كان هناك مجموعة من العاملين المؤهلين اللي يقدروا يتعاملوا مع الخصوصية الشديدة لهذا النوع من السياحة. هذا النوع من السياحة كمان خلينا نأكد أنه بيجذب شريحة مهمة جدا من السائحين اللي هم اللي بكثيروا الإنفاق، وده أحد أهدافنا أن يبقى السائح اللي بيجي مصر يكون من السائحين اللي بينفقوا بطريقة كبيرة، علشان يبقى نوع من الحفاظ على الموارد وكمان توليد لدخل أكبر. المرشد البيئي هو في الأساس مرشد طبيعي متخرج يعني من الباك جراوند أو الخلفية بتاعته إرشاد أو أي تخصص متخصص بالآثار أو السياحة، والحقيقة بياخد دورة مكثفة لمدة أسبوعين من خلال وزارة البيئة على يد متخصصين في مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وكل ما يخص هذه المنظومة. طبعا وجود مرشد بيئي ده هيخلينا نقلل كتير من الممارسات الخاطئة اللي كانت بتتم، أو بعض المعلومات الخاطئة اللي كانت بتتقال أو بيتم عرضها على السائحين بدون دراية بدون خبر. الحقيقة دلوقتي تصريح المرشد البيئي ده خلى في نوع من التخصص، نوع من الناس عارفة هي بتعمل ايه، في نفس الوقت بيدي نوع من الأهمية أكتر للموقع، لأن السائح لما بيجي وبيحس إن معاه حد فاهم ومسؤول بيحس بأهمية الموقع أكتر، وكمان بيساهم في الحفاظ عليه. مزاولة النشاط السياحي الحقيقة له عدد من الضوابط، في ضوابط تختص بالعنصر المادي اللي هو المنشآت السياحية اللي احنا طبعا كلنا عارفينها، سواء كانت فنادق أو منتجعات أو قرى سياحية، وكل مؤسسة تمارس النشاط السياحي، وجزء آخر خاص بممارسة العنصر البشري أو المواصفات أو الحد الأدنى من المعايير المقبولة علشان حد يعمل في مجال السياحة. حقيقة وزارة السياحة بتعمل الفترة دي على أن يبقى في حد أدنى من المعايير لقبول كل من يعمل في قطاع السياحة، وليس أي حد بدون أي تدريب أو تأهيل يخش مجال السياحة، لأن في الآخر دي سمعة المنتج المصري، والخدمة السياحية في الآخر هي حصيلة نتاج التأهيل الجيد، وإحنا بنصبوا إلى خدمة سياحية متميزة تليق بمكانة مصر. قريبا جدا إن شاء الله سيتم الإعلان عن ورشة عمل ما بين الوزارتين، وحتكون طبعا من خلال وزارة البيئة، لأنها هي المنوط بها أنها تطرح هذه المفاهيم وفعلا تقوم على توضيحها لجميع العاملين في قطاع السياحة. إن شاء الله هيبقى ده حدث جميل جدا ومهم جدا لكل العاملين في قطاع السياحة. وعدنا مرة أخرى بصحبة ضيف الاستوديو الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني والفنانة التشكيلية السودانية امتثال محمد عثمان. امتثال، يعني عادة الفنان التشكيلي بيتأثر بمدرسة معينة في الفن التشكيلي أو بفنان معين لفترة زمنية ما، ثم تتحدد الشخصية الفنية الخاصة به. من من الفنانين التشكيليين تأثرت بهم سواء كان على مستوى السودان أو العالم العربي أو طبعا على مستوى العالم بأكمله؟ أنا في بداية الفن التشكيلي تأثرت بأستاذة نجاة الماحي، دكتورة نجاة الماحي، رائعة ما شاء الله عليها، إمكانيات قدرات درجات لونية مختلفة، ما عندها شيء صعب، أي شيء سهل عندها. فهي كانت تشجعني أكثر، يعني كيف أمسك الريشة، كيف أقدر أعمل نوعية بلد معين يخصني. في أساسة دكتور أشرف، دكتور رأفت، كل أساسة، لكن تكونت شخصيتك الخاصة بيكي أنت بعد ما خلصت الكلية هي تكونت. لا أنا ما أتأثرت بفنان معين أن أمشي نفس خطواته، لا، يعجبني الشغل أو إمكانياته، وأنا ممكن أخذ الإمكانيات والعزيمة وتبني عليها وأمني عليها نفسي. جميل. أشار السعودي إبراهيم الجريفاني، حضرتك من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، لكن لا تحب أن تنتمي إلى مكان معين لأنك بتنتقل من مكان إلى آخر، وابن مصر أيضا. أي المناطق أثرت فيك في كتابة الشعر؟ أنا بالنسبة لي العائلة، أصول العائلة تجي من ترجع من حايل والقصيم. عشت طفولة في المنطقة الشرقية. طبعا منطقة نجد تأثرت باللون الشعبي اللي هو الشعر النبطي. لما انتقلت للمنطقة الشرقية وجدت اللون مختلف، أقرب إلى الخليج اللي هو العراق، كان بدر شاكر السياب ونازك الملائكة، فحسيت أنه في لون أدمي مختلف كنت ميال له في القراءة. أيضا وجود المدرسين العرب اللي كانوا موجودين سواء من مصر أو فلسطين أو سوريا أو تونس أو السودان، تركوا عندنا أثر جديد بالثقافة مختلف عن اللي احنا بنسمعه في البيئة عندنا. فده عمل عندي نزعة تمرد للخروج عن الإطار الموجود أو البوكس اللي موجود، الصندوق اللي موجود. ما خفتش أو ما كانش عندك يعني حالة من الترقب إن ممكن إنك أنت تمردك على القالب الشعري اللي موجود في هذا الوقت، صح، ممكن إنك أنت تقابل بنوع من أنواع النقد؟ 100% هو كان فيه صد كثير للون، ولكن أنا كانت قناعتي إنه أنا لا أود أن أحاكي المجتمع المحلي فقط. أنا كنت أود أن أكون خارج إطار المحلية إلى الوطن العربي الكبير. فحرصت أنه يهمني القارئ اللي موجود في مصر، يهمني القارئ اللي موجود في تونس، يهمني القارئ اللي موجود في المغرب، الموجود في موريتانيا، اللي موجود في كل وطن عربي. فمحاكاته حتى توصل له، لا يمكن أن تتكلم باللون الشعبي حتى توصل اللغة أو الفكر اللي موجود. ده اللي خلاني انطلق، وانا بطبعي من طفولتي متمرد شويه الا على مراتي مش متمرد. فاللون الادبي مهم جدا. كمان من خلال دراستي للشعر النبطي والشعر العربي الموزون والمقفى، وجدت في حلقه صعبه جدا انه داء الشعر لا يترجم. يعني ترجمة الشعر دي مسألة صعبة جدا، لأن اللون الموزون والمقفى صعب، وأيضا النبطي صعب. فاكتشفت الحقيقة من خلال القراءات، لما أنت بتطلع تقرأ لشعراء فرنسيين، شعراء أسبان، شعراء روس، شعراء من كل الوطن الأمريكان، بتلاقي نفسك أن كل الترجمة جايت لك. فهنا أنت نقلت لك الثقافة الأخرى. طيب مين اللي بينقل الثقافة بتاعتنا؟ رسالتنا الفكرية احنا ما يمكن نقلها. فوجدت انه عائق الترجمة بالنسبة للون الموزون المقفى او الشعر الشعبي. فده كان دافع لي اكتر انه بحاول اني اكتب بالشعر الحر النثري حتى استطيع ان تترجم اعمالي ونقل الفكر اللي موجود للمتلقي بلغته الاساسية. والحمد لله ترجمت 5 اعمال لي إلى الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والتركية. جميل. وقريبا إن شاء الله حيكون في شيء مختلف جدا آخر هذا العام. ده مهم جدا طبعا، لأن الترجمة هي جسر للتواصل، صح، مع الآخر من خلال تقديم الأعمال المترجمة. أنا عايزة أتكلم معاك عن ومضات الشعر السعودي إبراهيم الجريفاني، وهي الومضات التي ترسلها كل يوم صباحا إلى محبيك أو الوطن العربي بأكمله. يعني الحقيقة أنا عندما أطلع هذه الومضات يعني في تشابه كبير جدا بينها وبين القصة الومضة. القصة الومضة بتكون عبارة عن مجموعة من الكلمات، وأنت ترسل بمجموعة قصيرة من الأبيات ولكن لها اسم. هذه الومضات، ما هي الفكرة التي تراودك بإيصال هذه الومضات إلى من يتابعك عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هي الحقيقة ثقة القراء أو ثقة المتلقين أو ثقة أوفياء الحرف أنا بحب أسميها، جعلت نوع من التواصل بيني وبينهم. فالرسالة دي بتوصل لـ 23 دولة في الوطن العربي وأيضا 3 دول أوروبية. من خلالها بحاول كل صباح أنه أرسل نوع من الطاقة الإيجابية للناس، للأحبة، للأصدقاء، أنهم بيقروها مع فنجان القهوة. فدي خلقت نوع، مع الاستمرارية بقالي 5 سنين بعملها، فدي خلقت نوع من التواصل الروحي بيني وبين القراء، وأصبح كثير يزداد العدد. يعني إحنا بدينا تقريبا، بدأت ب 25 ودلوقتي عندنا حوالي 480 تقريبا حد بيستقبل الرسالة. بحس انه نوع من الاحساس انه انت لما تقومي الصبح بتحسي بطاقة ايجابية، انك حد بتقري مش بتقري نكد. لما تفتحي التلفزيون تسمعي اخبار كلها نكد، فعلى الاقل نسمع شيء. الومضة هي لون أدبي جميل في اللغة العربية، انك انت احنا في زمن المأكولات السريعة بالضبط. دي مهم جدا، انه اليوم انت مشتقرة معلقة، انت محتاج سطر ونص، وده نوع من التحدي، هذا انك بتلخص حكاية كاملة في مجموعة اسطر. بالضبط. هو التحدي ده اللون الادبي سموه في اليابان الهايكو، اللي هو بيديك صورة كاملة انت بتشوفيها وبتحسي فيها من خلال سطر ونص او سطرين. جميل. فده التحدي انا حبيت اني ادخله، ونشرته ايضا في الديوان. بتلاقي النص وبتلاقي الومضة موجودة تحت. ده جميل جدا. اتمنى انه تؤثر شوية ان شاء الله. احنا طبعا مش هنقدر نعرض للسادة المستمعين لوحة من لوحات الفنانة التشكيلية السودانية امتثال محمد عثمان، لكن عايز اسألك، لو شاعر سعودي ابراهيم الجريفاني او اي شاعر يعني قدم لك مجموعة من الابيات، هل تستطيعين ترجمة هذه الابيات الى لوحة من الفن التشكيلي؟ حصلت معك؟ حصلت في اشعار من اشعار دكتور الجريفاني، ترجمتيها اللوحة؟ لوحتين. جميل. هذا السر الجديد. اسمائهم اللوحة ليها اسم ولا لسه لم تستقري على اسم؟ لا لم استقر على اسم. لم تستقر. هي حتتعرض بكرة إن شاء الله. ما شاء الله. جميل. الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني يعني بالتأكيد من يكتب الشعر يستطيع أن يكتب القصة والرواية والنثر، ولكن من يكتب القصة قد لا يستطيع أن يكتب الشعر. انت ليك رسالة اكيد بتحب دايما توصلها للسادة المستمعين، رسالة اجتماعية ورسالة فنية ورسالة ثقافية. عايزين نستمع من حضرتك لمجموعة من الابيات او ومضة، حضرتك قلت انها رسالة ايجابية لمتتبع الشعر، فعايزين ننقل رسالة ايجابية للسادة المستمعين، تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم حبوا الحياة، في الحياة بتستحق، وزي ما قال محمود درويش رحمة الله عليه، على هذه الارض ما يستحق الحياة. فأتمنى منكم كلكم أنه تحبوا الحياة وتتسامحوا وتتصلحوا، وبقول للستات بلاش نكد لو سمحتوا استمتعوا، وبقول للرجال عندكم درر في البيت، احتواء المرأة في البيت حيسعدك، بلاش الخروج خارج النص والتغريد خارج السرب. بالضبط، يعني خليكم زي ما بتقولوا. دار قصيدة اسمها نوافل النساء، احنا بنعرف النافلة. عشقتك امرأة كعشقي، عشقت امرأة قبل ان تعرفني، استطعت ان ألغي اثر نسائك، هل عرفت معاني الثورة والمقاومة مع غيري يا امرأة؟ سأعترف بعد إذ رحلت، عشقت وعشقت، عرفت وتعرفت، ففي كل امرأة التقيت كان ينقصها شيء منك، حتى صار وجودك يقينا. لو تعلمي بل اعلمي، كل النساء دونك نوافل، إلا أنت وحدك فرض عين. وميض أم سراب، هناك ملمح منتظر، أرقبه بشوق أم يرقبني بلهفة، وسابق ظلي قبل حلول العتم، أواري القمر قبل غياب الشمس، أصطاد من النهر الجاف، أصطاد من النهر الجاف أسماكا متحجرة لم تأخذ طريقها إلى البحر، بقي السراب دون منتصف الليل، فالأرض مسكونة بالضوضاء، ما أن أكلوا من الشجرة المحرمة. حلم يزاورني من ليال عشر، ذات فجر تسلحت بألواني رغبة تجسيده، شعرت بروح تحتويني، أنفاس تحرقني، شعر يوشحني، عطر يستثير قشعريرة الحلول، فنسيت ألواني وخلقت من جديد روحا عاشقة. جميل. يعني طبعا الأستاذ الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني من خلال هذه القصيدة هو بيقدم رسالة كما قال في بداية الحوار، لكن في رسالة يعني عجبتني كثيرا في كلامك عن الترجمة. يعني ذكرت أن هناك مجموعة من الدواوين تمت ترجمتها إلى أكثر من لغة، شعورك كشاعر بعد ترجمة هذه الدواوين؟ ما في شك انه هذا مكمل للمشروع الفكري اللي انت بتحرص عليه. زي ما قلت لك انه احنا تلقينا الفكر الفرنسي، الفكر الاسباني، الفكر الامريكي من خلال الترجمة، فانا حريص انه احنا كعرب ننقل ايضا ما نريد قوله للمتلقي الاجنبي، انه هذه القيم تبعتنا، هذه الاخلاقيات اللي عندنا، هذه الاشياء اللي احنا معتنقينها.